بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، كتاب العقيدة في الله تعالى للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. الورد الخامس. 20. دوران الدم في جميع أجزاء أجسام الأحياء. ويحدثنا الدكتور يوسف عن الدورة الدموية قائلا: والدورة الدموية في شعب وظائف الحيوانات المختلفة تتم بطرق عديدة، كما يختلف تركيب القلب في المجموعات المختلفة للحيوانات، ولكنها تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي دوران الدم في جميع أجزاء الجسم. وإذا تأملنا تركيب القلب والجهاز الدوري في الإنسان وفي عديد من الحيوانات، وجدنا أن القلب ذلك العضو الرائع التصميم يتكون من حجرات يوصل بعضها مع بعض فتحات ذات صمامات، ووظيفة هذه الصمامات السماح للدم بالمرور في اتجاه واحد وتمنع رجوعه في الاتجاه المضاد. ونجد مثل هذه الصمامات في الأوعية الدموية الكبرى للغرض نفسه، وشبكة الأوعية الدموية بأوردتها وشرايينها وشعيراتها الدموية تصميم مذهل. إن الشرايين تتفرع إلى أنابيب أصغر فأصغر حتى تصبح شعيرات دموية رقيقة الجدران. فالحكمة من رقة جدران الشعيرات الدموية هي إمكان تبادل غازي الأكسجين من هيموغلوبين الكرات الدموية الحمراء، وينفذ إلى أنسجة الجسم، وفي الوقت نفسه ينفذ ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الشعيرات الدموية، فتلتقط الكرات الحمراء ثم تتجمع الشعيرات الدموية لتكوين أوردة تحمل الدم إلى الرئتين، حيث تتخلص الكرات الدموية من ثاني أكسيد الكربون وتلتقط أكسجينا جديدا، وهكذا. والقلب ينبض نبضات إيقاعية مدى الحياة، حيث تتمدد بعض حجراته وتنقبض حجرات أخرى دافعة عن الدم النقي الحامل للأكسجين في الأوعية الدموية ومستقبلا له بعد دورانه في الجسم، محملا بثاني أكسيد الكربون ليرسله إلى الرئتين، حيث يتحمل الأكسجين ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويتجول داخل جسم الإنسان وعديد من الحيوانات الأخرى، سواء إلى ذوات وظائف محددة مثل الدم والليمف، والليمف وسيط بين الدم والأنسجة، وللدم وظائف عديدة منها توصيل المواد الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم. وإذا لم يوجد الدم في أجسام بعض الحيوانات كالدودة الكبدية مثلا، فإن تركيب الجسم في مثل هذه الحيوانات نجده مصمما بحيث تتم عملية نقل الأغذية وغيرها بوسائل أخرى، ويتكون الدم في أجسامنا وأجسام عديد من حيوانات أخرى من سائل يصبح فيه عدد هائل من الخلايا المختلفة الأشكال والوظائف نطلق عليها أحيانا اسم الكرات الدموية الحمراء والكرات الدموية البيضاء. والكرات الحمراء كما ذكرت ذات وظيفة تنفسية، أما الكرات البيضاء فمتعددة الأشكال والوظائف، بعضها ملتهم وظيفته التهام أي جرثومة تتسرب إلى جسم الإنسان أو الحيوان فتلتهمها بطريقة تشبه التهام الأبيبة لغذائها، ونحن نستنشق من الهواء ملايين الجراثيم طول النهار والليل، ولكننا لا نمرض كل يوم لأن هذه الخلايا العجيبة السابحة في الدم والتي من الممكن أن تخترق تيار الدم وتنفذ إلى الأنسجة في حالة الطوارئ تلتهم هذه الجراثيم وتقضي عليها، ولا يعترينا المرض إلا إذا ضعفت مقاومة الجسم لأي سبب من الأسباب، أي إذا ازداد عدد الجراثيم عن الحد المألوف. 21. تركيب الحواس في الأحياء. ويبين لنا الدكتور يوسف أن لمعظم الحيوانات أعضاء للحس كحاسة الإبصار والشم واللمس والسمع، والتركيب الأساسي للعين يتشابه في جميع الثدييات وغيرها، وهو تركيب مثير وشديد التعقيد. فللعين عدسة تستقبل الضوء وفتحة ينفذ الضوء من خلالها ليخترق العدسة، وتلك الفتحة التي ينفذ منها الضوء في العين تتسع تلقائيا في الضوء الخافت وتضيق تلقائيا إذا كان الضوء شديدا، والحكمة من ذلك واضحة. ففي حالة الضوء الخافت تحتاج عملية الإبصار إلى كمية كبيرة من الضوء، أما في حالة الضوء الشديد فتكفي كمية قليلة منه لكي تتضح الأشياء المرئية، والعين ترى الأشياء في ضوء خافت. ولم يتمكن عقل الإنسان من اختراع آلة تصوير يمكنها التقاط صور المرئيات في مثل هذا الضوء. وكما أن النحل قادر على رؤية الأشعة فوق البنفسجية، فإن البومة في إمكانها رؤية الأشعة تحت الحمراء التي لا نراها، وهي أشعة حرارية، ولذا فالبومة تستطيع أن تبصر الفأر في الظلام الدامس عن طريق الأشعة الحرارية تحت الحمراء التي تشع من جسده الدافئ، وينفذ شعاع الضوء من العدسة ليقع على الشبكية عند قاع العين، وتتكون الشبكية من 9 طبقات مختلفة ولا تزيد في مجموعها عن سمك ورقة رقيقة، والطبقة التي في أقصى قاع العين تتكون الملايين من الأعواد والمخروطات منتظمة في تناسب محكم يمكنها أن تميز الألوان، ويتولى العصب البصري نقل هذا الإحساس إلى مركز معين في المخ يترجم الإحساس إلى صورة مرئية تبصرها العين بوضوح. وتلك التنظيمات العجيبة للعدسات والأعواد والمخروطات والأعصاب لابد أن تكون قد حدثت في وقت واحد، هل إنه إذا لم توجد جميعها معا في وقت واحد فإن الإبصار يصبح مستحيلا، فكيف استطاعت جميع هذه العوامل أن يكمل بعضها بعضا في وقت واحد؟ إن العلوم الرياضية تقول لنا إن حدوث هذه الأشياء دفعة واحدة عن طريق المصادفة أمر مستحيل. إن آلة التصوير التلفزيونية ما هي إلا محاكاة بدائية لعملية الإبصار التي تتم عن طريق العين، بل كل ما ابتكره الذهن البشري من اختراعات ما هو سوى محاكاة بدائية لما هو موجود في الخلق. وإذا كانت آلة التصوير البسيطة يلزمها فكر وعقل لابتكارها، فمن المعقول أن تكون العين في الإنسان وغيره من الحيوانات تكونت عن طريق المصادفة؟ ومن العجيب أن كل من هو في حاجة إلى الإبصار من الحيوانات خلق الله له عيونا يرى بها، ولو أن تلك العيون قد تختلف بتركيبها عن عيون اختلافا كبيرا ولكنها توصل إلى الهدف نفسه وهو الإبصار. فنجد في دودة الأرض مثلا خلايا في جلدها ذات حساسية للنور والظلام، وهذا هو كل ما تحتاج إليه مثل هذه الدودة التي تعيش في الأنفاق من الطين داخل التربة. والحشرات عيون تختلف في تركيبها عن عين الإنسان أو القرد أو البقرة أو السلحفاة أو السمكة، ولكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا أن الحشرات ترى بها الأشياء التي تنظر إليها، واختلاف الوسائل مع تشابه الهدف لا يمكن أن يأتي عن طريق المصادفة، بل يأتي نتيجة لتخطيط يقصد من ورائه الوصول إلى هدف معين. ولقد بناها الله كل كائن حي من الحواس والإدراك على قدر حاجته، فالذبابة المنزلية مثلا بحاجة إلى عين ترى بها الغذاء وتدرك أي حركة يقصد بها الاعتداء على حياتها، ولذا فقد زودها الخالق كما هي الحال في معظم الحشرات بزوج من العيون المركبة، إذ أن كل عين من هذه العيون مكونة من مئات الوحدات المتشابهة المتراصة بعضها بجوار بعض، كل وحدة من هذه الوحدات ترى نقطة من الشيء المرئي، وتتجمع هذه النقط فترى الذبابة الشيء كاملة كما زودها خالقها بنوع آخر إضافي من العيون لنسمية العيون البسيطة، إذ توجد ثلاثة من هذه العيون البسيطة عند قمة رأسها وظيفتها إدراك أي حركة، وهذه العيون هي التي تجعل الإمساك بالذبابة يكاد يكون في حكم المستحيل. 22 كيفية تصميم العظام والمفاصل. والعظام في أجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات نحركها عند المفاصل فتنقبض عضلات معينة وتنبسط عضلات أخرى في الوقت نفسه في توافق عجيب، فتتحرك اليد أو الساق أو الأصبع وغيرها في الاتجاه الذي يرغب فيه الإنسان أو الحيوان، وتركيب المفاصل مصمم بشكل يسمح بالانزلاق فلا يشعر الحيوان بأي احتكاك، كما أن تصميم الفقرات في العمود الفقري من شأنه تحمل الضغط وتجنب الاحتكاك وترابط الفقرات مع بعضها، فهو مصمم تصميما مذهلا ويحيط العمود الفقري بالحبل العصبي لحمايته كما تحمي الجمجمة المخ الذي بداخلها، وتنفذ الأعصاب من الحبل العصبي من خلال ثقوب بالفقرات. وجميع هذه التصميمات لابد أن تكون قد تكونت في وقت واحد، إذ لو اختل جانب منها لأصبحت حركة الحيوان غير ممكنة، فهل من المعقول أن تحدث كل هذه الترتيبات في وقت واحد نتيجة مصادفة؟ 23 الحكمة في تجلط الدم. ومن المعروف أنه إذا حدث جرح في أجسامنا فإن الدم الذي يخرج من الأوعية الدموية المجروحة لا يلبث أن يتجلط عند مكان الجرح، وهذا تصميم مقصود له حكمته، إذ إن الدم المتجمد يقفل الوعاء الدموي المجروح فيوقف بذلك استمرار تدفق الدم من الجرح، ولو لم يحدث هذا التجلط لظل الدم ينزف حتى الموت. ومما يدل على أن هذا تدبير مقصود من الخالق لحفظ الكائن الحي أننا لا نجده يحدث بطرق متباينة في الحيوانات المختلفة، ولكن النتيجة في جميع الحالات واحدة، ففي معظم الحشرات إذا جرح جسم حشرة كالصرصار مثلا فإن عددا من الخلايا تجمع ويكون سدادة تغفر الجرح حتى لا ينزف الدم، بينما نجد أن الدم يتجلط في بعض الحشرات كما يتجلط دمنا. والوصول إلى هدف معين بطرق مختلفة كما قد سبق أن ذكرت دليل قاطع على وجود خالق يدبر ويقدر بشتى الطرق للتوصل إلى نتيجة معينة يكون من شأنها حفظ الكائن الحي. 24 قرن الاستشعار عند البعوضة. ولا يمكن أن يكون عن طريق المصادفة أن قرني استشعار ذكر البعوضة به شعيرات أطول من تلك التي في قرني استشعار أنثى، وكان الاعتقاد فيما مضى أن هذه الشعيرات الطويلة مظهر من مظاهر الزينة لكي يبدو الذكر جميلا في عين الأنثى، ولكن اتضح أن هذه الشعيرات التي في قرني استشعار الذكر قادرة على التقاط لأصوات خاصة تحدثها أنثى البعوض وهي بعيدة عن الذكر بعدا شاسعا، وأصوات الأنثى هذه ذات موجات خاصة تشبه إلى حد كبير موجات الإذاعة، ويحرك الذكر قرني استشعاره في شتى الاتجاهات كما نحرك نحن هوائي التلفزيون لتصبح صورة الملتقطة أكثر وضوحا، وفي وضع خاص يلتقط قرن الاستشعار صوت الأنثى واضحا، وعن طريق زاوية قرن استشعاره يدرك الذكر غريزيا مكان الأنثى التي تحدث الصوت فيطير نحوها بأقصى سرعته حيث يتم التزاوج بينهما. وهكذا نرى أن البعوض قد منحه خالقه هذه القدرة العجيبة التي تمكنه من إدراك صوت الأنثى البعيدة عنه بعشرات الأمتار، على الرغم من وجود أصوات أخرى عديدة يموج بها الجو. ولو لم يحدث ذلك لما تمكن الذكر من العثور على الأنثى بسهولة، ولما تمكن البعوض من البقاء جيلا بعد جيل. إنها محطة استقبال إذاعي في قرني استشعاره، استخدمها البعوض قبل أن يتمكن الإنسان من التوصل إلى أسرار الإرسال اللاسلكي بملايين السنين. فهل يمكن أن يحدث مثل هذا عن طريق مصادفة عمياء؟ 25. حيوانات تومض في الظلام. ومن الحشرات ما تنبعث من أنثاها أضواء تومض في الظلام ومضات ذات تردد معين يميزها ذكر هذا النوع من الحشرات بالذات، ولا تختلط عليه مع ومضات ضوئية لحشرات أخرى ذات تردد مختلف. عندما يرى الذكر هذه الومضات التي لا تكاد تدركها عيوننا يطير إلى أنثاه فيحدث التزاوج ليستمر بقاء النوع. إن العلوم الرياضية تثبت أن مثل هذا التنظيم والترتيب لا يمكن مطلقا أن يكون من صنع طبيعة لا عقل لها، بل هو تخطيط من صنع خالق يعلم ماذا يصنع ويرتب ويقدر أروع تقدير لبلوغ هدف معين. 26. عملية الهضم في الحيوان. ونحن نعلم أن تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة أمر ضروري لتسهيل عملية الهضم، والأسنان ذات تركيب وتنظيم متباين في الحيوانات المختلفة، ولكنها تؤدي الوظيفة نفسها وهي تقطيع الطعام. وترتيب الأسنان في الإنسان ترتيب مذهل، إذ توجد قواطع وأنياب وأضراس مرتبة ترتيبا خاصا يجعل لكل نوع منها وظيفة معينة، ولا توجد أسنان للحيوانات التي لا تحتاج إليها كتلك التي تتغذى على السوائل حيث تتزود بوسائل خاصة لارتشاف الغذاء السائل وتوصيله إلى القناة الهضمية. وفي أثناء المضغ في الحيوانات ذات الأسنان تفرز الغدد اللعابية إفرازها ليختلط بالغذاء حيث تبدأ عملية هضمه. وفي المعدة والأمعاء كما ذكرت فيما سبق يفرز الحيوان أنزيمات يؤثر كل واحد منها في نوع معين من الغذاء ولا يؤثر في الأنواع الأخرى. 27. تكون الجنين. وعملية تكوين الجنين في أي حيوان عملية مذهلة يكتفي العلم بملاحظة وشرح خطواتها، ولكنه يقف عاجزا عن معرفة كنهها. والقوة التي تدفع بها نحو هدف محدود هو تكون جنين لحيوان معين. تبدأ هذه العملية بانجذاب الخلية الذكرية، الحيوان المنوي للذكر، نحو الخلية الأنثوية بويضة الأنثى، فتتكون الخلية الملقحة، وتبدأ الخلية الملقحة بعد ذلك في الانقسام بوساطة قوة عجيبة كاملة فيها، فتصبح الخلية خليتين ثم 4 خلايا ثم 8 خلايا وهكذا حتى يصل عدد الخلايا إلى حد معين، فتصبح على هيئة كرة جوفاء جدارها مكون من طبقة واحدة من الخلايا، ثم ينغمد نصف الكرة داخل النصف الآخر فتصبح ذات جدارين خلويين. وفي معظم الحيوانات ومنها الإنسان تتكون بين الطبقتين طبقة خلوية ثالثة، وتستمر الخلايا في الانقسام فتتكون من كل طبقة من الطبقات الثلاث أعضاء معينة. فمن الطبقة الخارجية يتكون الجلد والجهاز العصبي وبعض أجزاء أخرى، ومن الطبقة الوسطى تتكون العضلات والعظام، ومن الطبقة الداخلية تتكون بعض أجزاء الجهاز الهضمي، ويستمر انقسام الخلايا حتى يتم تكوين الجنين داخل الرحم في الحيوانات الثدية أو داخل البيضة في الحيوانات التي تبيض، وعند اكتمال تكوين الجنين يلفظ الرحم ذلك الجنين خارج الجسم في الحيوانات الثدية ويكسر البيضة ويخرج منها في الحيوانات التي تضع بيضا. 28. تركيب الأذن. وتركيب الأذن في الإنسان وفي عدد من الحيوانات الأخرى لا يمكن لأي عاقل أن يتصور حدوثه عن طريق المصادفة، فهي الأذن طبلة تستقبل موجات الصوتية فتتذبذب، وهذه الذبذبات تؤثر في 3 عظام دقيقة مرتبة ترتيبا رائعا، والضغط على جانبي الطبلة ينبغي أن يكون متساويا، ولهذا غرض تمتد أنبوبة خلف الطبلة توصل إلى تجويف الأنف، ويصل بالجزء الداخلي للأذن عظمة تشبه القوقعة في شكلها، ووظيفتها تحليل الصوت وتمييز الأنغام المختلفة، كما أن من وظيفتها أيضا إحداث الاتزان، إذ لولاها لما استطعنا أن نخطو خطوة واحدة دون أن نترنح ونسقط. وتنتقل الذبذبات بعد ذلك عن طريق الأعصاب إلى مركز السمع بالمخ ليدرك الإنسان أو الحيوان سمع الأصوات المختلفة بعضها عن بعض. هل يمكن أن يحدث كل هذا في وقت واحد عن طريق المصادفة؟ إن النظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية تنفي إمكان ذلك نفيا قاطعا. 29. ديدان الفلاريا. وتحدث في الكائنات الحية أشياء عجيبة لا تعد ولا تحصى، تدل على وجود قوة عليا ترتب وتقدر لاستمرار بقاء الكائنات أشياء لا يمكن أن تحدث عن طريق المصادفة. منها مثلا ما يحدث في دورة حياة الديدان التي تسبب المرض المسمى بمرض الفيل، وهي التي نسميها ديدان الفيلاريا. تغيض هذه الديدان في طورها الكامل في الأوعية الليمفاوية والغدد الليمفاوية للإنسان، وتسد الأوعية الليمفاوية فتسبب تضخم بعض الأعضاء وعلى الأخص الساقين أو إحداهما، حيث تصبح ساق الإنسان في حجم ساق الفيل. وتتزوج هذه الديدان في أثناء وجودها داخل الأوعية الليمفاوية للإنسان، وتنتج ديدانا صغيرة تنتقل من الأوعية الليمفاوية إلى الأوعية الدموية. وإذا بقيت هذه الديدان في الأوعية الدموية للإنسان فإنها تعجز عن إتمام دورة حياتها، إذ لا بد لها من أن تنتقل إلى جسم بعض أنواع البعوض كي تتم تلك الدورة وتصبح قادرة على عدوى الإنسان. فإذا امتصت البعوض دم إنسان مصاب فإنها تمتص مع الدم عددا من هذه الديدان الصغيرة التي تنمو داخل جسم البعوض حتى يكتمل نموها وتصبح قادرة على عدوى الإنسان إذا حقنتها البعوضة في دمه في أثناء عملية امتصاصها لدم الإنسان الذي تتغذى عليه. ولقد حاول العلماء الحصول على هذه الديدان من دم المصابين بهذا المرض، ولكن جميع محاولاتهم كانت تبوء بالفشل إلى أن حدث شيء عجيب. في إحدى الليالي كان أحد العلماء ساهرا في معمله حتى ساعة متأخرة من الليل، فأخذ عينة من دم إنسان مصاب وفحصها تحت الميكروسكوب، وفوجئ بعدد هائل من هذه الديدان في العينة التي أخذها. وفي أثناء النهار في اليوم التالي أخذ عينة من المصاب نفسه فلم يجد للديدان أثرا. احتار في تفسير هذه الظاهرة العجيبة، لماذا توجد هذه الديدان في عينة الدم إذا أخذها من المصاب ليلا ولا تظهر إذا أخذها نهارا؟ وتضح أن تلك الديدان الصغيرة تهرب إلى الأوعية الدموية الداخلية في أثناء النهار ثم تعود إلى الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد في أثناء الليل. والحكمة من ذلك هي أن البعوض الذي يتغذى على دم الإنسان في هذه الأماكن لا ينشط إلا في أثناء الليل، ولذا فإن الديدان تنتقل إلى الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد لكي يتمكن البعوض من امتصاصها مع الدم لتتم دورة حياتها داخل جسم البعوضة. ومن الطبيعي أن هذه الديدان لا تدرك شيئا ولا تعلم شيئا عن البعوض التي ستتم دورة حياتها داخل جسمه، بل تفعل هذا عن غريزة، أي أن هناك قوة عليا تملي عليها هذا التصرف لكي تستمر حياتها. ومن العجيب أنه في الأماكن التي تنشط أنواع البعوض التي تمتص الدم نهارا ولا تنشط ليلا نجد أن الديدان تفعل العكس، حيث تبقى في الأوعية الدموية الداخلية ليلا وتهاجر إلى أوعية الدموية نهارا ليتمكن البعوض في هذه الحالة أيضا من امتصاصها مع الدم. فهل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق المصادفة؟ 30. مغناطيسية الأرض. إذا تركنا تركيب الكائنات الحية وما فيه من إعجاز تتيه فيه العقول وتأملنا في الكون الرحب وجدنا عجبا، أولى هذه العجائب المغناطيسية الكاملة في الكرة الأرضية، وهي التي تربطنا بالأرض وتمنعنا من أن نتبعثر في الفضاء في أثناء دورانها. هذه المغناطيسية تختلف عن المغناطيسية التي نجدها في القضيب المغناطيسي. إننا نعلم أن القضيب المغناطيسي قادر على جذب بعض الأشياء، ولكنه يعجز عن جذب أشياء أخرى كاللحم والورق والزجاج والحجارة والرمل والماء وغيرها. ولكن مغناطيسية الأرض تجذب كل شيء، تجذب أجسامنا وتجذب الزجاج والرمل والماء والحجارة والورق، إذ لو لم تجذب الأرض إليها هذه الأشياء لما بقي على سطحها شيء. 31. أحجام الأجرام السماوية وأبعادها ومداراتها. ولقد ذكر فرد هويل أستاذ الفلك بجامعة لندن في كتابه طبيعة الكون أن من الكواكب ما يبلغ حجما مذهلا لا يكاد يتصوره العقل، إذ تبدو الكرة الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب العملاقة كحبة الرمل. يقول العالم الأمريكي الكبير كريستي موريسون الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة عشواء، بل هي موضوعة في الفضاء بحسبان، إذ إن القمر مثلا لو كان أقرب إلى الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلها عنه لأصبح المد والجزر عنيفين، حيث يغرق المد جميع أجزاء اليابسة فتموت غرقا جميع حيوانات اليابسة نتيجة لذلك، كما أن محور الأرض لو لم يكن منحرفا من مقدار نحو 23 درجة لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبين، وتكون من بخار ماء المحيطات كميات هائلة من الجليد تضغط على القطبين فيتفرطح خط الاستواء ويقل هطول الأمطار بدرجة تجعل الحياة مستحيلة على الكرة الأرضية، وتبلغ سرعة دوران الأرض نحو 1000 ميل في الساعة. فلو فرضنا أنها تدور بسرعة 100 ميل في الساعة فقد لطال كل من الليل والنهار، وترتب على ذلك أن جميع النباتات والحيوانات تحترق نهارا من شدة الحرارة وتتجمد ليلا من شدة البرد. وفي كتاب ضخم للدكتور جود أستاذ الفلسفة بجامعة لندن تناول بالدراسة ضمن ما تناوله شتى احتمالات نشأة الكون ونشأة الحياة من الوجهة العلمية والفلسفية، وخلص من هذه الدراسة المستفيضة إلى أن الكون لا بد أن يكون نشأ نتيجة لعملية خلق رائعة. وصدق الله تعالى إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المبحث الثاني التعرف إلى الله من خلال النصوص. مباحث الأسماء والصفات. ذكرنا أن السبيل الثاني الذي يعرفنا بالله هو النصوص القرآنية والحديثية التي تتحدث عن الله حديثا مباشرا مبينة صفاته وأسمائه وأفعاله. وهذه السبيل سبيل نير مأمون العواقب، لأن التعرف إلى الله من خلال كلامه وكلام رسوله لا يبقي مجالا للشك والالتباس. وقد حرصنا على أن نسوق النصوص ذاتها في أكثر الموضوعات، فإنها أقدر على التعبير والتوضيح من نصوص البشر وكلامهم، كما حرصت أن لا أزيف النصوص بالتأويل والتحريف كما فعل كثير من السابقين كي توافق آراء البشر ومقاييسهم. والواجب أن يغير البشر من آرائهم ومقاييسهم كي توافق النصوص. المطلب الأول مدى إدراك العقل لصفات الله. صفات الله التي جاء بها القرآن وتحدثت عنها السنة النبوية قسمان. الأول ما لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه وإدراكه بنفسه، أي من غير طريق النصوص كإثبات اليد والوجه لله. الثاني ما يمكن أن يستدل عليه بالعقل كاتصافه بالقدرة والحكمة. ونحن لن نستقصي ذكر صفات الله، ولكن سنذكر جملة منها توضح المراد وتحرر المقصود وتعطي تصورا وافيا إن شاء الله تعالى. المطلب الثاني جملة من الصفات التي جاءت بها النصوص. 1- لله ذات. لله سبحانه ذات متصفة بصفات الكمال منزهة عن صفات النقص. والذي يقرأ حديث القرآن عن الله يعلم علما قاطعا بأن له ذاتا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعندما أراد الكفار قتل خبيب أنشد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. الله هو الكمال الذي لا كمال بعده، وكل مخلوق لا بد أن يكون فيه نقص في جانب من الجوانب أدناها حاجته وفقهه إلى غيره. يقول تعالى نافيا المشابهة بينه وبين خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 2- نفسه سبحانه. لله تعالى نفس تليق بكماله وجلاله لا تشبه نفوس المخلوقات، وقد أخبرنا الله بذلك في محكم كتابه. قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فقد أخبر سبحانه أن له نفسا وأنه كتب على نفسه الرحمة، ونص الله على ذلك في آية أخرى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الكتابة، فبالحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. متفق عليه. وإثبات النفس لله تعالى منهج الرسل من قبل، فهذا عيسى يقول رب العزة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله لرسوله موسى ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. وقد حذرنا حق نفسه فقال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله تعالى يذكر عباده في عباده الذين يذكرونه في أنفسهم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله يرضي نفس ربنا تبارك وتعالى. ففي حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3. وجه ربنا سبحانه. لله سبحانه وجه لا يشبه وجوه المخلوقين، نصدق بذلك ونؤمن به لأن الله أخبرنا بذلك في كتابه ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول ابن جرير عند تفسيره لهذه الآية: وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه، فلذلك رفع ذو. وقد نفى بعض السابقين إثبات الوجه لله تعالى، وزعموا أن الوصف بقوله ذو الجلال والإكرام إنما هو للرب، فالمنعوت بذو الجلال والإكرام عندهم الرب لا الوجه. وقد رد هذا الزعم الإمام ابن خزيمة فقال: هذه دعوة يدعيها جاهل بلغة العرب، لأن الله جل وعلا قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا، وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه، ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام مخفوضا. ومن النصوص التي جاء فيها إثبات الوجه لله قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أثر الإيمان بوجه الله تعالى: ألف، قصد وجه الله بصالح الأعمال. إذا علمنا ما قرره الله فعلينا أن نقصد وجه ربنا بأعمالنا كما أرشد الله إلى ذلك في محكم كتابه، فالعمل الذي لا يقصد به وجهه باطل، كل شيء هالك إلا وجهه. ومن ذلك إنفاق المال ابتغاء وجهه: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد وصف عباده الصالحين بأنهم يريدون بعملهم وجهه ولا شيء غير وجهه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. باء، الاستعاذة بوجهه سبحانه. وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. رواه أبو داود. جيم، إجابة من سألك بوجه الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. بل الطمع في رؤية وجه الله. عن عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة المذكورة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأنها النظر إلى وجه ربنا عز وجل. وأنا قال القول بذلك عن أبي بكر وحذيفة، ثم قال: الآثار في معنى هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كثيرة. وروى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حجاب وجهه تبارك وتعالى. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل الليل قبل عمل الليل. حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا التردد من الراوي في لفظ النور والنار لا يضر، فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم الله بها موسى يقال لها نور ونار، كما سمى الله نار المصباح نورا، بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نورا. وهذه الحجب تحجب العباد عن الإدراك كما قد يحجب الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمر، فإذا زالت تجلت الشمس والقمر. وليس المراد أنها تحجب الله عن الرؤية، فهذا لا يقوله مسلم، فإن الله لا يخفى عليه شون في السماء ولا في الأرض، ولكن يحجب أنواره إلى مخلوقاته كما قال: لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالبصر يدرك الخلق كلهم، وأما الصبحات فهي محجوبة بحجابه النور أو النار. 4. لله سبحانه يدان. ولله سبحانه وتعالى يدان تليقان بجلاله وكماله لا تشبهان شيئا من أيدي المخلوقين. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال مقرعا إبليس حين رفض السجود لآدم قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تمجيد الله بذكر يديه. وردت أحاديث عديدة فيها تمجيد الرب تبارك وتعالى بذكر يديه، وأن الخير فيهما، فأهل الجنة يناديهم ربهم فيقول لهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. وينادي ربنا آدم عليه السلام يوم القيامة فيقول آدم مجيبا: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من الليل: لبيك وسعديك والخير في يديك. وكان من تلبية ابن عمر رضي الله عنهما: لبيك وسعديك والخير في يديك. بسط الرب يديه. وهو سبحانه كريم يبسط يديه بالعطاء والإنفاق، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما أنه يبسط يده بالليل والنهار ليتوب العباد. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الأشياء التي خلقها الرحمن بيده. لا يعجز الله شيء، فإذا أراد شيئا خلقه بكلمة كن فيكون كما أراد، إلا أنه خلق بيده أشياء مما يدل على تكريمها ورفع منزلتها وعناية الله بها. والمخلوقات التي خلقها الله بيده وذكرها لنا في كتابه أو وردت في سنة رسوله هي: ألف آدم، وفي ذلك يقول تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي حديث الشفاعة الطويل فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، متفق عليه. وفي حديث احتجاج آدم وموسى قال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. فأخبر الحق تبارك وتعالى أنه خلق آدم بيده، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يستشفعون إلى آدم ويذكرون أعظم ما فضله الله به، وهو خلق الله له بيده. وكذلك موسى عليه السلام ذكر ما فضل الله به آدم وهو خلقه بيده، وذكر هذه الخصوصية لتدل على أمر امتاز به آدم عن غيره، وإلا فلو كانت اليد هنا القدرة فأي فضل لآدم على غيره حتى يمتدح بذلك. باء كتب التوراة بيده. ورد في بعض روايات حديث المحاجة بين آدم وموسى أن آدم قال لموسى: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وفي رواية في الصحيحين: اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. جيم كتب بيده كتابا موضوعا عنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده وغلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. وفي رواية: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. ورد إثبات كتابة الرحمن الكتاب بيده في كتاب السنة لابن أبي عاصم، ولفظه: لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده غلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش، أو كما قال. دال غرس جنة عدن بيده. ثبوت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول: أي ربي، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فعلهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقد أخبر أنه غرس جنتهم بيده سبحانه وتعالى، عظم يدي الرب سبحانه وتعالى. جاء في كتاب الله قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي لفظ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبضها أصابعه ويبسطها، أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلتا يديه سبحانه يمين. ورد في رواية في صحيح مسلم: ثم يطوي الأرضين بشماله. وقد ضعف هذه الرواية البيهقي من ناحية الإسناد فقال: ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكر فيه الشمال. وضعف من ناحية المتن فقال: وكيف صح ذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. خمسة: أصابع الرحمن. ولله سبحانه أصابع لا تشبه شيئا من أصابع المخلوقين، وهي تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وفي لفظ: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ستة: ما ذكر في القدم. عنون البيهقي بالعنوان السابق في كتابه الأسماء والصفات الصفحة 48 و300، وذكر فيه عدة أحاديث. واحد منها الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. وفي بعض الروايات: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. اثنان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فمالي، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. 3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض موضع القدمين. 7. لله سبحانه ساق. يجب علينا أن نصدق بذلك ولا نكذبه، لأنه سبحانه قد أخبرنا بذلك. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد ورد في الصحيحين ما يفسر هذه الآية ويوضحها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن إثبات الساق لله كإثبات اليد والسمع والبصر وغيرها من الصفات. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر كشف الساق بمعنى شدة الأمر معارض بما ثبت عن ابن مسعود أن ربنا يكشف عن ساقه. وما أحسن ما قاله الشوكاني حيث قال: قد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها، فليس كمثله شيء. وقد أورد ابن جرير الطبري وابن كثير تفسير ابن عباس كما أورد روايات الحديث المفسر للنص القرآني، ولم يؤول الحديث بحمله على غير ظاهره، مما يدل على أنه لا تعارض عندهما بين الحديث وكلام ابن عباس، فإن الأمر شديد في يوم القيامة، ولا ينافي هذا أن يكشف عن ساقه. 8. استواءه على العرش. العرش أعظم المخلوقات كلها، وقد نص الله في 7 مواضع من كتابه على استوائه على العرش بقوله: الرحمن على العرش استوى. والدليل على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي في يوم القيامة. وقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فقد أخبر أن العرش حملة وأنهم يستغفرون للمؤمنين، وهذا ينفي قول من يقول إن العرش هو الملك. وفي الحديث الذي يرويه البخاري: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى بجانبي العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. وفي رواية في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فكيف لا يكون العرش خلقا من خلق الله وهو سقف الفردوس، وكيف يكون لموسى أن يمسك بقائمة من قوائمه لو كان غير مخلوق. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. عظم العرش. وصف الله العرش بأنه عظيم ورب عرش عظيم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عظمة العرش بوجهين من البيان: الأول بإخباره عن عظم الملائكة الذين يحملون العرش، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والوجه الثاني بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم عظمه بأن صور ساعة العرش بالنسبة للسماوات والأرض وصغرهما بالنسبة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. تمجيد الله نفسه باستوائه على العرش وأنه رب العرش سبحانه. وقد امتدح ربنا تبارك وتعالى نفسه بأنه مستوى على عرشه كقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وامتدح نفسه في أكثر من آية بأنه صاحب العرش ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وامتدح نفسه بأنه رب العرش عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم. ومن شهد عبد الله بن رواحة يمجد ربه سبحانه وتعالى: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. روى هذا الشعر ابن عبد البر في الاستيعاب وقال: رويناه من وجوه صحاح. معنى استوائه على العرش: نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه لأننا نجهل كيفية ذاته، ولكننا نعرف معنى استوى في لغة العرب. فالعرب عندما يعدون استوى بعلى يقصدون بهذه الكلمة معاني أربعة: استقر وعلى وارتفع وصعد، كما حقق ذلك ابن القيم. وقد نقل أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة أنهم فسروا استوى على العرش بمعنى استولى عليه، فالذي يؤول الاستواء هذا التأويل سلفه في هذا المعتزلة، وبئس السلفهم. أما أهل السنة وأصحاب الحديث فإنهم يثبتون استواءه على العرش ولا ينفونه ولا يكيفونه، كما نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وقد نقل لنا أهل اللغة أن العلماء بالعربية الذين لم تتدنس فطرهم بقاذورات الفلسفات الوافلة أبوا أن يفسروا استوى باستولى. قال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: ما معنى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، إنما معناه استولى. فقال ابن الأعرابي: فما يدريك، العرب لا تقول استولى على شيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب فقد استولى عليه. أما سمعت قول النابغة: إلا لمثلك أو من أنت سابقه، سبق الجواد إذا استولى على الأمل. وهذا النهج هو معرفة معنى الاستواء وجهل الكيفية والنهي عن البحث فيها، هو منهج السلف الصالح. فعندما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. وفي رواية عن مالك أنه قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقوله غير مجهول أي معلوم، والمعلوم منه معناه، فإن له في لغة العرب معنى تفقهه العرب وتعيه، ويمكن للعالم أن يفسره ويترجمه. ولذا فإن كثيرا من الذين حكوا عن الإمام مالك مقالته السابقة ينقلونها عنه بالمعنى، فيذكرون أنه قال في الرد على الرجل: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولا فرق في الحقيقة بين القول إن الاستواء معلوم أو أنه غير مجهول، فمعناهما واحد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها، وهذا قدر كاف. 9. أين الله؟ أخبرنا سبحانه أنه في السماء مستوي على عرشه. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه في السماء، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباح مساء. وشاهد للجارية بالإيمان عندما أخبرته أن الله في السماء. ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود أن معاوية بن الحكم السلمي ضرب جارية له لتقصيرها في الحفاظ على أغنامه، ثم ندم فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادما يستأذنه في اعتاقها، فطلبها الرسول صلى الله عليه وسلم وسألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم المريض أن يدعو لنفسه أو يدعو له أخوه بهذا الدعاء، وبه النص على أنه تعالى في السماء. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. معنى كونه في السماء: وليس المراد بأنه في السماء أن جرم السماء تحويه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل المراد بالسماء العلو والفوقية، فقد وصف نفسه سبحانه بأنه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وبأنه العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأخبر تعالى أنه فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. وفي تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في دعائه يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وكانت زينب تفخر على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولا يمكن لمسلم يفقه عقيدته حق الفقه أن يظن أن الله في السماء، بمعنى أن السماء تحويه وأنه في جرم السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف والسماوات ليس بشيء بالنسبة إليه سبحانه، والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كثرة الأدلة. والأدلة من الكتاب والسنة على أنه تعالى في السماء فوق عباده ظاهر عليهم كثيرة جدا، ويحتاج استقصاؤها إلى صفحات طويلة، ويمكن أن نصنفها على النحو التالي: واحد، الأدلة الدالة نصا على أنه في السماء وقد ذكرناها. اثنان، الأدلة الدالة على أنه مستوي على العرش وقد سبقت. ثلاثة، الأدلة الدالة على علوه وأنه فوق عباده وقد ذكرنا طرفا منها. أربعة، النصوص الدالة على أن بعض مخلوقاته عنده، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقال في الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهي نصوص كثيرة. خمسة، النصوص المخبرة برفع بعض الأشياء أو عروجها وصعودها إليه، كالآيات المصلحة برفع عيسى بن مريم: بل رفعه الله إليه، والمخبرة بصعود الأعمال إليه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنصوص المخبرة بصعود أرواح المؤمنين: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل النص على أن المؤمنين تفتح لهم، وقد جاءت الأحاديث مفسرة ذلك وموضحة له. ومن ذلك عروج الملائكة إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. ستة، ومنها إخباره بإنزال الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وإخباره بإنزال الكتب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. سبعة، ومنها رفع الأيدي والأبصار إليه، وقد وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، وكل من حسبه أمر فإنه يرفع يديه إلى العلو يدعو الله. وكذلك رفع البصر، فإنه ثبت في الدعاء بعد الوضوء. ثمانية، ومن ذلك إشارته صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى العلو، كما في حديث حجة الوداع عندما قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. وإن أحببت المزيد من ذكر الأدلة وأقوال سلف الأمة فراجع ما جمعه أهل العلم في مدوناتهم في هذا الموضوع. علوه سبحانه لا ينافي قربه، هو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به النفوس، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه خافية منهم. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو سبحانه القريب في علوه العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. عشرة، ضحك ربنا سبحانه، وهو سبحانه يضحك متى شاء كيف شاء، نؤمن بذلك ونصدقه ولا ندري كيفيته، ولسنا مطالبين بأن ندري. وقد ثبت في ذلك أخبار صحاح، منها: واحد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. اثنان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رجل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيفي رسول الله لا تدخله شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطوي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثلاثة، وفي صحيح البخاري من حديث طويل عن أبي هريرة يرفعه: ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه،